وأنك بعد وفاتك إن لم يكن لك عمل صالح فما يؤمنك أن يجيء هذا أو ذلك ليستخرج عظامك ويلقي بها حيث شاء في إرادة إصلاح طريق أو إنشاء ما أراد الله عز وجل وشاء، فألح ذلك عليك في أن تنزع رداء البطالة الذي طال منك لبسه، وأن تبلغ من نفسك مدافعة أغراضها لتذكر عن كنت أناضل، في أن إعطاءك غرضها يفوت نجاتها. فلا مفر من حال توجه إلى الله عز وجل. وإذا كان الجود الإلهي قد أوصل هذا المكان إلى أيام عزيمة سابقة، فإن استجابة السامعين لاستجابة محدودة، فحق جرح الأندلس وألم الفقد وشعور السلب والحرمان، حق ذلك أن يغير في يوم عزيمة إن شاء الله تعالى غدا من همم السامعين حتى يجمعهم على حال يكونون به للعطاء مستحقين ولذكر الله تعالى من المشرفين ولتلاوة كتاب الله عز وجل حريصين. فليس تجد من مختلف مواقع القضاء إلا تحقيق ذلك الاستدعاء، فكلما جرى قدر تفكرت فإذا هو استدعاؤك لإصلاح أورادك لإتمام ما تعتذر به إلى الله عز وجل غدا، لتبلغ حال المجاهدين لتنجو من اللائمة غدا من رب العالمين.